أنزل والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ما لا اغتفلنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت ربنا ولا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام فعليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو هو العزيز الحكيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إلا هو

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أهلا أهلا حبيب الحبيب، بارك الله فيك سيدي، الله يخليك يا سيدي، الله يكرمك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس وابتغاء وما يعلم تأويله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم صلى الله عليكم جميعا. صلى الله عليكم يا سيدي. صلى الله عليكم. طلع علينا من كتاب الله المنهى من فضيلة القارئ المعروف الشيخ محمود أبو السعود.